لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فهو حديث يعني ضعيف لفرق اتصال السلام لفض ضبط الإعلان الفاشي في صوت الجوال لفض الإعلان الحديث ضايع ويكون ضايع جدا، ولكن ده حديث بعض القرى يسير في رب سيء الحكم، مش معنى سيء الحكم رب لما تكلم أخطأ أو إن هو بيروي مثلا من الحديث كل من الأحاديث من ذرية خطأ، لا أقول عن سيء الحكم لأنه عنده من الحديث يحدث أربعين منه، أقول عن سيء الحكم لأنه هو اللي قال أبو عبد الغرب ممكن يخطأ في 2-3-5 لو يخطأ في 10-15 بمعنى الحسن الحديث مثلا أو حديث قبل الحسن لكن الضبط، ولكن نحن أكثر من ذلك يغلط في 40 حالة في المية هنقول على السيد الحكم. لكن لو وجدنا هذا الحديث ورد من طريق أخرى مثل هذه الطريقة في علة أخرى نتقوى إلى أن تبين لنا أن السيد الحكم ده في هذا الحديث طبعا فيتلقى هذا الحديث بين الضعيف إلى الحسن بغيره. وطبعا مش كل حديث ضعيف يمكن أن يتلقى، لو في وضاع أو في كذاب أو في متابع كذب أو في مطروق ضعيف جدا يعني مثل هذا يعني لا يتلقى، يعني أن ولد مطروق يعني أخرى لا يتلقى، ولكن اللي يتلقى بيبقى فيه يعني ضعف يسير زي ما قلنا عن عادة البلس وسيء الحفظ، ولكن لو طعن في العدالة مثلا هو كذاب أو كان بالكذب أو مطروق لا يمكن من خلال الحديث أن يتوقف. وطبعا كان كما قلت سوف يعاد أقول هذا كلام عن من أجل فهم يعني هي أقسام الحديث بحسب تطوره. الحديث المفروض بقى المفروض نتيجة لفقد أي شرط من شروط الصحة، انقطاع في السند، إرسال، السند يبقى مصحح من الأخير التابعي، معلق يكون في بداية السند، معظم صف الطريق على التوالي، وجود مثلا مدرس لا يصرح بالسماع، وجود الراوي مثلا سيء الحفظ، فبحسب اللي تقضى شرط من شروط الصحة ينسى عندنا أصناف من اللي من الضعيف. وصول الصحة الخامسة اتصال السلام على الرواية ضبط الرواية عدم الشذوذ عدم العلة. الحديث المقبول القسم الأول حديث الصحيح تعريفه كما عرفه الشيخ حديث صنع الصلاح لو صعب قدما بأنه الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العهد الضابط العهد الضابط إلى المنتهى وليكون شاذا ولا معللا. وقال النووي مقتصر إسناده بالعلول الضابطين غير في الغربان. هم في تعريفات كبيرة، المهم التعريف يتضمن خمس شروط. ما رواه العهد الضابط؟ العهد الضابط كلمتين النوع كم واحدة الثقة، ما رواه الثقة عن مثلي عن الثقة إلى منتهى غير شذوذ والعلة، المتصل سند بالعلوم الضابطين غير شذوذ والعلة، المتصل سند بنقل العهد الضابط عن مثلي حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه فيكون شاذا ولا مضبوطا ولا معللا بعلة قادحة وقد يكون مشهورا أو غريبا. ولكن تعريفات ينبغي تكون هي مختصرة يعني جامعة من يعني. ويظهر من تعريف العلماء الحديث بسبب شروط وجب توفرها في الحديث حتى يحكم عليه بالصحة، وهذه الشروط بحسب الترتيب في التعريف صاد السن عدد الرواة ضبط الرواة عدم الشهود عدم العلة. وإذا حكم العلماء على الحديث بأنه صحيح فإنهم يحكمون بتوفر هذه الشروط. لما واحد العلماء يقول هذا غير صحيح كأنه بيقول لنا هذا الحديث متصل بالسند والرواة كلهم موجود ضابطون والحديث غير شاذ وغير معلم. لأن بعض المحققين مثلا يقول لك صحيح الإسناد زي أحمد شاكر والمسند مثلا محقق المسند قال صحيح الإسناد. لما يقول صحيح الإسناد حكم على كم شرط؟ ثلاثة. كان يقول هم معدول ضابطون والسند متصل. فلأن ممكن هو البحث يعني يكون قد يعني قصرت حبته عن البحث في الكتب الأولى، ممكن يكون الحديث ضايعه أنه ليس كل شيء، ويشوف فعلا الإمام أحمد وابن أبي حاتم وابن الدرقطني مثلا، فيجد أن العلماء أعادوا هذا الحديث، لأن العلة سبب غار يقدر في سفة الحديث مع أن الضايع السلامة بينه. ولو طلب علم صغير هنا بوصف الحديث يقول انه حديث صغير، ليس من حقه ان يقول حديث صغير حتى يفتش كتب العلم، حتى هل بعض احد العلماء علل هذا الحديث يعني قدر معلوم. ايضا بعض المحققين زي ابن الثاني مثلا في مجمع الزبائن يقول رجال متقاطع، يبقى حكم على كم شرط؟ دين بس، تكلم عن رجال، رجال الكفار، وانظر رجال رجال الصحيح، طيب فلان مثلا هو صدوق وهو ثقة، فالمحقق أحيانا يحكم على شرطين، أحيانا يحكم على ثلاثة، أحيانا يحكم على خمسة، ولكن لو واحد زي الحافظ بن حجر قال الإسلام طيب، فبيقولوا يعني الغالب أنه صحيح، لو في علة بصرح يعني بها مش هيسكت عنها الحافظ بن حجر. الأمر الثاني إن قلنا لما نقول حديث صحيح يبقى بنقول متوفرة فيها الشروط الخمسة، ولكننا لم نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، إلى أن الثقة يمكن أن يهدي، الثقة ما هوش موصول، ولكن الثقة بيروي 5000 حديث بيقرا في 5 فده مش هينزل بهذا الخطا بحد الثقه. ولكن الصحيح هو يغلب على ظننا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، فغلب الظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، ولكن لا نقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله كما في الحديث المتواتر ما رواه جماعه مسلم من القران من غير شذوذ ولا لكن المتابعة تخرج من الحس فحيث متواتر قطعين ثبوت، ولكن حديث الأحاد بنقول عليه عكس القاطعي والظنية ثبوت، يعني يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طبعا حديث الأحاد بيعمل به في العقائد والأحكام خلافا للمعتزلة اللي قالوا أنه لا يعمل به في العقائد كان الإمام البارد رحمه الله له رسالة في حديث الحال كيف لا يرى بها في الأخير، كما أن حيث متواترة قوية جدا بالنسبة لمجموع الإيمان الحديث، فلو اشترطنا التواتر في كل حديث لفقدنا معظم الإيمان معظم السنة.

بقي أن نفصل هذه الشروط الخمسة لأنها سوف يساعدنا في فهم أقسام الضعيف بفرق شرط وأكثر من هذه الشروط. الشرط الأول هو اتصال السند. كنت الدكتور محمود طحان ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى كل واحد سمع من الأبيين حيث أننا نتأكد من اتصال السلسلة السند ويظهر اتصال السند تصريح الثقة بالسماع ممن فوقه في سائر طبقات سلسلة السند. بوحدة صغيرة التي فيها تحديث السماع كسمعته أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا على اختلاف في صور التحمل كما سيأتي بالتفصيل قبل نهاية الكتاب إن شاء الله. وإذا كان في الحديث عن أنا أو أن أنا أن أنا يقول أن فلان قال كذا أو عن فلان قال كذا يتأكد من خلو السند من التدليس أو السند الخفي. التدليس اللي هو أن يروي الراوي عمن فوقه بصيرة أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه بصيرة من السماع أنه هو روي عن واحد مثلا من حديث وفاته بعض الحديث فهو يروي عمن سمعه ما لم يسمع منه ففات بعض الحديث يروي عنه واصلا ويطلع به واصلا ويذكر صيغة أحكام السماع يقول عن فلان أو أن فلان قال كذا. بين الفرق من التدليس الخفي والتدليس بالإرسال الخفي. الإرسال الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره كان عاصره وسمع منه ولكن هل هذا بعينه لم يسمعه مباشرة. فالإرسال الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه يعني ما لم يسمع منه بصيغة غير السمع. وسموه لي خفي والسمع والمنقطع يعني سموه خفي لأنه هو معاصر له. لما يجي واحد زينا مثلا طالب علم صغير يشوف كتب الرجال يقول ان ده اتولد سنة كذا ومات سنة كذا والتاني اتولد سنة كذا ومات سنة كذا فممكن يسمع منه يعني هو معاصر له ولكن من العلماء يعرفون هذا لم يسمع فلان عن معاصره درجه مثلا بلده كلمات او يوصل او ان هو مشهور عند العلماء فلان لم يسمع فلان عن معاصره فده يسمى ايه؟ ارسال خفي. ولكن لو ارسال ظاهر او انقطاع ظاهر بيبقى مثلا كذا بالتاني بيروي عنه في وقت الطلب بالنسبه له لا يمكن أن يسمع منه في أي واحد مننا يألف الرجال يقول آه فلان لم يسمع فلان في القطاع ولا في السنة لا إرسال ظاهر وإن كانت الإرسال نفسها يعني الفقهاء لا يفرقون بين الإرسال المنقطع والمرسل يعني المنقطع ولكن الحديث من دون الإرسال هو ما صمت منه أنه التابع المتابع بيرجع عن الإيه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم ينقلوا ما صمت منه الصحابة لأن لو عارفين صمت صحابة لا ينقلوا هذا من إيه السند ولكن احتمال أن يكون مع